بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات دروس النحو لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن اسم الإشارة، وتحدثنا عن تعريف اسم الإشارة وألفاظ اسم الإشارة وآن المشار إليه، وذكرنا أن المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، ولكل واحد منها استعمال خاص. ثم انتقلنا إلى الإشارة إلى المكان، فعرفنا أن المكان إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، ولكل واحد منهما ألفاظ خاصة. و نتحدث في هذا اليوم إن شاء الله عن تطبيقات، أسئلة وتطبيقات في اسم الإشارة، حتى إن شاء الله تكون الصورة أوضح لدى الطلاب. فنبدأ هنا تطبيق على اسم الإشارة. نقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. يقول الله سبحانه وتعالى: قال هذا ربي، قال هذا ربي. هذا اسم إشارة. ماذا؟ الخيار الأول: مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. الخيار الثاني: مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الخيار الثالث: مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. الخيار الرابع: فاعل مبني على السكون في محل رفع. أي هذه الخيارات الصحيح؟ عندنا أربع خيارات. وتأملنا الآية: قال هذا ربي. طبعا قال هذا فعل، لكن الذي بعد قال هو جملة، جملة محكية، وهذه الجملة المحكية إما تكون فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، إذن وقال هذا ربي، فعندنا هذا مبتدأ وربي خبر. واسم الإشارة إذا كان مبتدأ، والمبتدأ مرفوع ولا منصوب مجرور؟ المبتدأ مرفوع، واضح. واسم الإشارة مبني أو معرب؟ اسم الإشارة مبني. إذن هل نقول مرفوع أو في محل رافع؟ نقول في محل رفع. إذن لو تأملنا هنا نجد في الخيارات اكتشفنا أن اسم الإشارة مبني في محل رفع، فإذا قولنا الخيار الأول مبتدأ مرفوع صح أو خطأ؟ مبتدأ مرفوع خطأ، لأن اسم الإشارة ما نقول مرفوع وإنما نقول في محل رفع. إذن الخيار الأول غير صحيح. عندنا الخيار الثاني والثالث والرابع كلها محتملة، لأنها في محل رفع، لكن ننظر اسم الإشارة هذا في محل رفع مبني على ماذا؟ ننتبه إلى قاعدة مهمة: أي اسم أو أي حرف مبني آخره ألف فإنه مبني على السكون. أي اسم أو أي حرف أو أي فعل مبني وآخره ألف فهو مبني على السكون. فهنا الآن إذن نقول مبني على السكون، إذن الخيار الثاني مبتدأ مبني على الفتح صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه مبني على السكون. إذا الخيار الأول خطأ والخيار الثاني خطأ. يبقى عندنا الخيار الثالث والرابع. قلنا الخيار الثالث مبتدأ، إذا هذا مبتدأ وهذا خبر. إذا الخيار الرابع والأخير خطأ، لأنه قال فاعل مبني وهذا مبتدأ وليس فاعل. إذا الخيار الثالث هو الصحيح، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، هذا الخيار الصحيح. ننتقل إلى أمر آخر: من ألفاظ الإشارة للمكان القريب، هن، هنالك، ها هنا، هناك. الإشارة للمكان القريب: هن أو هنالك أو ها هنا أو هناك. ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح كما تعلمنا قبل هو الخيار الثالث، أن ها هنا هو اسم إشارة للمكان القريب، أما هن وهنالك وهناك فإنها الإشارة للمكان البعيد كما سبق دراسته. ننتقل سؤال آخر: الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة ما بها؟ قال متصرفة دائما. الكاف التي تلحق أسماء الإشارة متصرفة دائما، أو الخيار الثاني غير متصرفة دائما، أو متصرفة غالبا، أو غير متصرفة غالبا. ماذا نقول؟ الجواب الصحيح أنها متصرفة غالبا كما قلنا، يعني بمعنى أنها تلحقها الزوائد. في الغالب أن كاف الخطاب اللاحق الأسماء الإشارة أنها تلحقها الزوائد، هذا في الغالب. ويجوز ألا تتصرف بمعنى أنها تلزم صورة واحدة. إذن الخيار الثالث هو الصحيح. ننتقل إلى السؤال الثالث. فازت، نقول فازت، هنا عندنا فاز فعل والتاء حرف ثاني، وهنا فاعل، هنا فاعل، المكان هنا فاعل، والفاعل يكون مرفوعا أو في محل رفع. واسم الإشارة إذا كان مثنى، إذا كان مثنى مؤنث أو مذكر، فإنه سيكون ماذا؟ بالألف أو بالياء، سيكون بالألف. إذن هنا هاتين، فازت هاتين المجتهدتين، أو هاتين المجتهدتان، أو هاتان المجتهدتان، أو هاتان المجتهدتين. ما الجواب الصحيح هنا؟ إذن هنا المكان، هنا مكان رفع، وكما قلنا أن اسم الإشارة يبنى على الألف في حالة الرفع. إذن الخيار هذا صحيح أو خطأ؟ هذا الخيار خطأ. طيب الخيار الثاني أيضا خطأ، لأن هاتين بالياء وهذا مكان رفع. إذن بقي عندي الخيار الثالث والرابع، هاتان المجتهدتان، وهنا هاتان المجتهدتين. ما الصواب فيهما؟ قلنا لكم أن اسم الإشارة إذا وقع بعدها اسم مقرون بأل، فينبغي أن يكون، فيجب أن يكون الاسم المقرون بأل موافقا لاسم الإشارة في الإعراب. فهنا هاتان بالألف، فيجب أن يكون المجتهدتان بالألف أيضا، لأنه بدل أو عطف بيان. إذن الخيار الثالث هو الصحيح، الخيار الثالث هو الصحيح. إذن فازت هاتان المجتهدتان. أما هاتان المجتهدتان فهذا خطأ، لأن المجتهدتان بدل أو عطف بيان، والبدل والعطف بيان يتبع ما قبله في الإعراب. ننتقل للسؤال الذي بعده. يجوز دخول لام البعد على ماذا؟ ثاني، أولى، هذا، أولائي. الآن قلنا لام البعد يجوز أن تدخل، الأصل أنه يجوز أن تدخل على اسم الإشارة المقرون بالكاف، المقرون بكاف الخطاب. فهنا كان، هل يجوز تدخل عليها كاف البعد؟ نقول لا، كمان لا، يمتنع دخول لام البعد في ثلاثة مواضع. الأول في اسم الإشارة مثنى المذكر والمؤنث، إذن لا يجوز. أولى يجوز إلا ما يجوز؟ نقول نعم يجوز، يجوز تدخل عليها كاف لام البعد، لأنها أولى بالقصر، أولى بالقصر. طيب هذا هل يجوز تدخل عليها لام البعد؟ ما يجوز، لأنها هاء التنبيه، لأن اسم الإشارة إذا اقترن بهاء التنبيه لا تدخل عليه لام البعد. أولائي أيضا لا يجوز أن تدخل عليها لام البعد. لماذا؟ لأنها بالمد، وقلنا أن أولائي بالمد لا تدخل عليها لام البعد. إذن الجواب الصحيح هو الثاني، أولى بالقصر هي التي تدخل عليها لام البعد. سؤال آخر، اسم إشارة للمكان البعيد، ها هنا، ثم، ثم، تاء. طبعا مرة ثانية نقول للمكان البعيد، ها هنا، ثم، ثم، تاء. ما الجواب الصحيح هنا للمكان البعيد؟ ها هنا عرفنا أنها للقريب، ثم أو ثم، تاء طبعا أيضا للقريب، تاء ليس للمكان، تاء ليس للمكان، وإنما اسم إشارة للمفرد المؤنث، اسم إشارة للمفرد المؤنث. بقي عندي ثم أو ثم، الفرق بينهما دقيق جدا. نبهنا إلى أن ثم بالضم حرف عطف من حروف العطف، أما ثم فهو الجواب الصحيح. إذن اسم إشارة للمكان البعيد هو ثم، كما في قوله تعالى سلفنا ثم ثم. ننتقل إلى السؤال الذي بعده، يقول هذه سيارتك، اسم الإشارة هذه أو الهاء وحدها، الهاء وحدها أو ذي وحدها، ما اسم الإشارة؟ هل هو هذه كلها أو الهاء وحدها أو ذي وحدها؟ نقول الجواب الصحيح أن اسم الإشارة ذي وحدها والهاء للتنبيه، ذي وحدها والهاء للتنبيه. إذا الخيار الثالث هو الصحيح. يقول قرأت ذلك الكتاب، الكاف في ذلك، قرأت ذلك الكتاب، الكاف في ذلك ماذا؟ ضمير متصل في محل جر مضاف إليه أو حرف خطاب لا محل له من الإعراب. ما الجواب الصحيح؟ تكلمنا عن الكاف التي تلحق أسماء الإشارة، وقلنا أنها حرف ما حرف دائم، حرف مبني لا محل له من الإعراب، الكاف التي تلحق أسماء الإشارة. إذن الخيار الثاني هو الصحيح، أنها حرف خطاب لا محل له من الإعراب. حرف خطاب لا محل له من الإعراب. ننتقل للسؤال اللي بعده، يقول لا يجوز دخول لام البعد على، لا يجوز دخول لام البعد على ذا كي ذان أولى. هنا ألفاظ، واحد من هذه الألفاظ لا يجوز أن تدخل عليها لام البعد، ما هو؟ ذا يجوز ولا ما يجوز؟ نعم ذا يجوز، تقول ذلك. تي يجوز ولا نعم يجوز، تقول تلك. تي تقول تلك. ذان تدخل عليها، ما يجوز دخول لام البعد عليها، لأن ذان للمثنى، والمثنى بنوعين مذكر ومؤنث لا تدخل عليه لام البعد. أولى نقول نعم يجوز دخول لام البعد. إذا الجواب الصحيح هو الثالث، ذان هو الثالث. أولئي اسم إشارة لجماعة الذكور لجماعة الإناث لهما معا. أولئي يستعمل إشارة لماذا؟ هل هو للمذكر فقط أو للمؤنث فقط أو لهما معا؟ طبعا الجواب واضح، وهو أنه يستعمل للجمع بنوعيه، المذكر والمؤنث. ننتقل لبعده، يكرم المعلم ذا الطالب المجتهد. ذا اسم إشارة، يكرم المعلم ذا الطالب المجتهد. عندنا اسم إشارة ماذا؟ قال فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، أو مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، أو مفعول به مبني على السكون في محل نصب. لو تأملنا الخيارات الثلاث، قلنا لكم أن اسماء الإشارات مبنية، مبني في محل، مبني في محل رفع أو نصب أو جر. وهنا يكرم فعل والمعلم فاعل، وذا مفعول به، والمفعول به يكون منصوب أو مرفوع أو مجرور، يكون منصوب. وإذا كان مبنيا يكون في محل نصب، إذن هنا ذا في محل نصب. إذن الخيارات، خيار الأول قال فاعل مرفوع، إذن غير صحيح، لأن كما قلنا اسم الإشارة ما نقول مرفوع، لأن كلمة مرفوع للمعربات. الخيار الثاني مفعول به منصوب، أيضا الخيار الثاني غير صحيح، لأن منصوب كلمة منصوب لا تطلق إلا على المعربات، وهذه مبنية. إذا الخيار الثالث هو الصحيح، مفعول به مبني على السكون في محل نصب، هذا هو الخيار الصحيح، هذا هو الخيار الصحيح الثالث. ننتقل للسؤال اللي بعده، يثني الفضلاء على ذي المرأة المتحجبة. يثني الفضلاء على ذي المرأة، ذي قال ذي اسم إشارة ماذا؟ مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر. الثاني مبني على الكسر في محل جر. الثالث مجرور على مجره الياء، مجرور على مجره الياء. طبعا كلمة مجرور خطأ معروف، لأن اسماء الإشارة ما نقول مجرور، وإنما نقول مبني في محل جر، فعلى حرف جر، وذي مبني في محل جر. لكن هل هي مبنية، ذي مبني على السكون أو مبني على الكسر؟ نقول لو تأملنا نجد أن ذي مبني على السكون، ذي ذي، نجد أن الياء ساكنة، أن الياء ساكنة. إذا الخيار الأول هو الصحيح، أن مبني على السكون في محل جر هو الخيار الصحيح، الخيار الأول. أسماء الإشارة قال كلها معربة، كلها مبنية، مبنية إلا ذان وتان ففيهما خلاف، فبعضهم يرى أنهما مبنيان وبعضهم يرى أنهما معربان كإعراب المثنى. ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو الثالث، أسماء الإشارة مبنية إلا ذان وتان ففيهما خلاف. ننتقل إلى الذي يليه، ذيك فتاة مهذبة. يقول ذيك اسم إشارة للقريب أو اسم إشارة للبعيد؟ ذيك هل هو للقريب أو للبعيد؟ ننظر، ذيك اتصلت بها الكاف، واسماء الإشارة إذا اتصلت بها الكاف تكون لماذا؟ للقريب أو للبعيد؟ واضح أنها تكون للبعيد، إذن اسم إشارة للبعيد، ذيك اسم إشارة للبعيد، بدليل اتصال كاف المخاطب، كاف كاف المخاطب. أثنيت على هؤلاء الطلاب، هؤلاء الآن اسم إشارة مجرور على مجر الكسرة أو مبني على الكسر في محل جر، انتبهوا لهذه نقطة مهمة. على هؤلاء، كثير من الناس مباشرة إذا أراد يعرب يقول على حرف جر، وهو لا اسم مجرور على مجره الكسرة هكذا يعني. وهذا الكلام خطأ، إن قلنا اسماء الإشارة مبنية، اسماء الإشارة مبنية، فماذا نقول؟ كيف نصنع؟ نقول هنا على حرف جر، وأولئك مبني على الكسر في محل جر، مبني على الكسر في محل جر. والدليل أنك تقول يعني طيب يطالبني أحد بالدليل، يقول ما الدليل؟ أقول الدليل أنك تقول أثنيت على هؤلاء وجاء هؤلاء وأكرمت هؤلاء، فالكسر موجود، فالكسر موجود قبل حرف الجر، فالكسر موجود، إذن هو كسر بناء وليس كسر إعراب. إذن الخيار الثاني هو الصحيح، مبني على الكسر في محل جر، مبني على الكسر في محل جر، الخيار الثاني هو الصحيح. يقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هؤلاء ما إعرابها؟ طبعا كان، ستأخذون أن كان إن شاء الله نأخذ هذا في هذا الفصل، أن كان من عملها أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. لو كان هؤلاء آلهة، تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، فنقول هؤلاء اسم إشارة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني اسم إشارة مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. الخيار الثالث اسم إشارة اسم كان، اسم كان في محل رفع مبني على الكسر، اسم كان في محل رفع مبني على الكسر. خيار الثالث خبر كان في محل نصب مبني على الكسر. طبعا الخيار الأول غير صحيح، لأن كما قلنا الذي يقع بعد كان هو اسمها، ويكون مرفوعا أو في محل رفع، ويكون مرفوعا أو في محل رفع. وهنا هل هو مرفوع؟ هل قلت كان هؤلاء أو قلت كان هؤلاء؟ إذن هو هؤلاء اسم كان مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع. إذا الخيار الصحيح هو ماذا؟ هو الخيار الثالث، اسم إشارة اسم كان في محل رفع مبني على الكسر، مبني على الكسر. أما الخيار الرابع اسم إشارة خبر كان، فهو ليس خبر كان، خبر كان هو آلهة، لو كان هؤلاء آلهة، لذلك تجدون آلهة منصوب. وبهذا ننتهي من التدريبات والأسئلة المتعلقة باسم الإشارة. وفي نهاية هذه الحلقة نتكلم عن تلخيص مختصر لاسم الإشارة، فنقول اسم الإشارة تعريفه هو اسم يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ألفاظ اسم الإشارة. اسم الإشارة يستعمل للمفرد المذكر ذا، وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ، منها تاء وذات وده وذه وته وته، للمثنى المذكر ذان وتان، وللمثنى المؤنث ثاني وتين، آسف، للمثنى المذكر ذاني وذين، وللمثنى المؤنث ثاني وتين. وعرفنا كيف تعرب هذه ذان وتان وذين وتين، قلنا أنها مبنية على الألف في حالة الرفع، ومبنية على الياء في حالة النصب والجر، هذا القول الراجح والقول المشهور. وهناك من يرى أنهما يعربان إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. ويستعمل للجمع بنوعي المذكر والمؤنث أولئك، ويجوز أن نضيفها التنبيه لأسماء الإشارة كلها، هذه ألفاظ الإشارة. ننتقل إلى أمر آخر في اسم الإشارة، وهو المشار إليه. وقلنا أن المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإن كان المشار إليه قريبا فنستعمل معه ألفاظ الإشارة دون أي زيادة. أما إذا كان المشار إليه بعيدا فله استعمالان. الاستعمال الأول أن نضيف إلى أسماء الإشارة كاف المخاطب، فنقول ذاك وتل تيك وتيك بإضافة الكاف فقط، أو نضيف إلى الكاف اللام وتسمى لام البعد، فنقول ذلك وتلك، ذلك وتلك. لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر، وهو أن لام البعد الأصل أنها تدخل على الكاف في أسماء الإشارة، لكن لا يجوز دخولها في ثلاثة مواضع. الأمر الموضع الأول إذا كان اسم إشارة للمثنى مذكرا أو مؤنثا دان وكان. الموضع الثاني إذا في اسم الإشارة أولئي بالمد، أولئي بالمد. الموضع الثالث اسم الإشارة الذي دخلت عليه هاء التنبيه. ثم انتقلنا إلى النقطة الأخيرة وهي الإشارة إلى المكان، الإشارة إلى المكان. وقلنا أنه المكان إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. فإن كان المكان قريبا فيستعمل له لفظان فقط، فيستعمل له لفظان فقط، وهو هنا وها هنا، هنا أو نضيف الهاء فنقول ها هنا، كما في قوله تعالى إن ها هنا قاعدون. أما إذا كان المشار إليه المكان المشار إليه بعيدا فيستعمل له ألفاظ منها هناك هنالك وها هناك وثم وهن وهنت وهن، وهذه الألفاظ لا تستعمل إلا للمكان إذا كان بعيدا. بقي نقطة أخرى الأخيرة في هذه، كيف تعرب أسماء الإشارة؟ قلنا أن أسماء الإشارة من المبنيات فتبنى في محل رفع أو نصب أو جر إلا ذان وتان، فالمشهور أنهما يعربان بناء، أنهما يبنيان بناء، فيبنيان على الألف في حالة الرفع ويبنيان على الياء وعلى على الياء في حالتي النصب والجر. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن نوع الرابع من أنواع المعرفة وهو الاسم الموصول. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.